وإرجاع الفروع إلى الأصول يعين على فهم المعنى، يعين على فهم المعنى. ولذلك كثيرا ما يشكل المعنى، فإذا قيل للطالب هذا فعل من فعل زال عنه الإشكال. فعلم الاشتقاق مهم جدا، حتى أن بعض العلماء يقول إنه حتى الأسماء الجامدة التي لا تدل على معنى هي في الحقيقة مشتقة، وزعم أن كل لفظ يدل على معناه، حتى زعم أن الأسماء الجامدة دالة على المعنى. قال حجر غير مشتق حجر، لكن تتصور أنت إذا قيل حجر تتصور منه القسوة والشدة، ولكن هذا خلاف ما كان عليه الجمهور، لأنه ليس مشتقا من معنى. وكون الإنسان يتخيل أن الحجر فيه قوة وشدة بناء على أنه قد إيش قد فهم وعرف أن الحجر صلب، فهي في الحجارة أو أشد قسوة. نعم ومن بداية الداء العقد وقال هذا هو قد يتوفيد مصباته أوقاته السلامي في رب العقل، هو يعني يفرق شكل من أوقاته هو يفرق ثواب من أوقاته ويقول إن الطهار من أوقاته لا يجب الأسماء قد يجب الأوقات لا يجب لا لا مهمة الأسماء مصرصة كده، لكن لما كانت الأسماء مصرصة من السلاء كما شاهد إن شاء الله في بيان دلالة الأسماء صار إلى من الأصل كلا شيء كان سواء من إسماعيل محلي. نعم يا رجال الذي لا جو له الذي لا جو له الذي لا جو له الذي لا جو له نعم، وهذا من داخل في كمال الأصل، لأن الذي لا جوف له لا يحتاج إلى أكل وشرب، فهو لكماله ليس له أوعية الأكل والشرب. ولهذا لو قال قائل أنا أثبت لله نعم ليست كما أثبت له يدا ليست كأيدينا، قلنا هذا خطأ، لأن ما ذكر من الأمعاء إنما هي لمن يأكل ويشرب، والله عز وجل لا يأكل ولا يشرب. نعم كان من طهن ومن سلطان. نعم وقرأها ولا سلطان ولا إيش؟ ومن سلطان ولا سلطان ما كان من طهن ولا سلطان ومن سلطان إيه نعم لكن نعم ولو أصيب حماية وكفاية والحسب كافي العبد كل أواني وهو الرشيد فقوله وفعله رشد وربك مرشد الحيران وكلاهما حق فهذا وصف والفعل للإرشاد ذاك الثاني والعدل من أوصافه في فعلي ومقالي والحكم في الميزان فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. يقول مالك وغتفين كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أواني. الحسيب يعني ذو الحسب، والحسب يعني الكفاية، قال الله تعالى وما يتوكل على الله فهو حسبه. والحسيب هذه من أوصافه، فإنه تعالى حسب كل من توكل عليه، وهو الرشيد. الرشيد أيضا من أوصافه. وما معنى الرشيد؟ قال فقوله وفعاله رشد، هذا واحد. وربك مرشد الحيران، مرشد الحيران، هذا المعنى الثاني للرشيد. فرشيد بمعنى راشد وبمعنى مرشد، يعني يرشد غيره. أما بمعنى راشد فيقول مالك فقوله وفعاله رشد. وما معنى الرشد؟ الرشد إحسان التصرف، إحسان التصرف وضده السفة. فالرب عز وجل رشيد في كل أقواله وأفعاله، والرب عز وجل مرشد الحيران، فتكون فعيل بمعنى مفعل. وهل تأتي فعيل بمعنى مفعل في اللغة العربية؟ مثل مثل قول الشاعر: أن الريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. السميع بمعنى المسلم. وكلاهما حق، فهذا وصفه والفعل للإرشاد ذاك الثاني. كلاهما يعني كونه راشدا بمقاله وفعاله، وكونه مرشدا، كلاهما حق. فالأول وصفه كونه راشدا، والفعل للإرشاد ذاك الثاني. فإرشاده فعل، والرشد وصف. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله، والحكم بالميزان. هذا أيضا من أوصاف الله تعالى العدل، وعده بعض العلماء من أسمائه. ولكن لا شك أن العدل وصفه في فعله وقوله وحكمه. ففعله كله عدل، وقوله كله عدل، وحكمه كله عدل. وما خالف حكمه فهو جور وظلم. وإن سماه مشرعوه ما يسمونه به من ديمقراطية وغيرها، فإنه لا أعدل من حكم الله عز وجل. حكم الله أعدل الأحكام. فمن زعم أن الإسلام يظلم أحدا من الناس أو يفضل أحد على أحد بغير موجب لهذا التفصيل، فإنه إما جاهل بالإسلام، وإما ملبس على الناس. يقول: فأرى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن، في قوله تعالى: ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالله عز وجل في فعاله وأقواله وحكمه على صراط مستقيم، ليس بزائر ولا منحرف. هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ له نوعان: وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل ودائم الإحسان. من أسماء الله عز وجل القدوس، والقدوس معناه بالتنزيه والطهارة عن كل عيب ونقص. قال الله تعالى: الملك القدوس السلام. فسمى الله نفسه قدوسا، وسمى نفسه سلاما، وبدأ بالقدوس لأنه تطهير، وبالسلام لأنه منع من النقص في المستقبل. فالقدوس محو للنقص الماضي إن قدر يعني، والسلام منع للنقص المستقبل. ولهذا قال: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. قال الله تعالى: الملك القدوس السلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله هو السلام. بسم الله. وكذلك الوهاب من أسمائي، فانظر مواهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلى والأرض تلك المواهب ليس ينفكان. وكذلك الفتاح من أسمائي والفتح في أوصافي أمران. فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بدين كليما عدلا وإحسانا من الرحمن. هذا من أسماء الله عز وجل وهما الوهاب والفتاح. أما الوهاب فهو كثير الهبات فهو صيغة مبالغة من وجه وكذلك نسبة اسم نسبة من وجه آخر. ويقول مؤلف كذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان. لو نظرتنا إلى مواهب مدى الأزمان لوجدنا أنها لا تحصى. وهذا الاسم موجود في القرآن بهذا اللفظ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وموجود كذلك بالفعل كما في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. كذلك أيضا يقول أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. وكما قال المؤلف رحمه الله لا ينفك أحد عن هبة الله لحظة. ولو انفك أحد عن هبة الله لحظة لهلك. يقول وكذلك الفتاح من أسمائه إن ربك هو الفتاح العليم. فالفتاح من أسمائه وهو كثير الفتح. والفتح نوعان فتح شرعي وفتح قدري. الفتح الشرعي هو الحكم بين عباده بالشرع والحكم القدري ما قدره كونا. فقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح هذا كوني أو شرعي كون. وقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق هذا شرعي يعني احكم بيننا بالحق مع أنه يصح أن يكون كونيا أيضا. قال والرب فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بدين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. وكذلك الرزاق Thank you. والرب فتاح بذيل كريما عدله احسانا من الرحمن وكذلك الرزاق من اسمائه والرزق من افعاله نواني رزق على يد عبدي ورسولي نواني ايضا ذهب معروفان رزق القلوب العلم والايمان والرزق المعد لهذه الابدان هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه الفضل للمنان والثاني سوق القوت للآباء في تلك المجاري سوقه بوزان هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. نعم من أسماء الله عز وجل الرزاق. قال الله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق اسم فاعل فهو دال على المبالغة وذلك لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه فما أكثر الذين يرزقهم الله. ثم المرزوق من عباد الله رزقه كثير أيضا لو أحصيت ما يرزقك الله عز وجل ما استطعت أن تعد أن تحصله عددا فهو عز وجل رزاق. لكن رزقه نوعان رزق مادي ورزق معنوي. الرزق المادي ما به غذاء البدن والرزق المعنوي ما به غذاء الروح. عرفتم؟ كلها رزق. ولهذا قال المؤلف والرزق من أفعاله نوعان رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان العلم والإيمان. هذا رزق معنوي هذا رزق معنوي. علم يحل في القلب بعده إيمان وهو تصديق وقبول وإدعان هذا رزق وهذا ما تحيا به الروح والقلوب. الثاني الرزق المعد لهذه الأبدان هذا أيضا نوعان رزق حلال لا يكون فيه تبعة ورزق حرام يكون فيه تبعة ولكنه رزق لأنه يحصل به حياة البدن. وبناء على هذا يقول المؤلف رحمه الله هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان. يعني الرزق المادي البدني يكون حلالا ويكون حراما فما لا تبعة فيه فهو حلال وما فيه تبعة فهو حرام. والذي فيه التبعة أحيانا يكون محرما لعينه وأحيانا يكون محرما لكسبه. فالدراهم المكتسبة عن طريق الربا محرمة للكسب والخمر والخنزير والميتة لعينه ومع ذلك يسمى رزقا يسمى رزقا لأنه يكون به القوت الذي يصل إلى المجار وإحياء به البدن. ثم هذا الرزق أيضا نحن نقول الرزق الحلال هو الذي لا تبعث فيه. رزق الكافر حرام ولا حلال؟ حرام. رزق الكافر حرام لا يحل له. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم. ليس على من على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني وضدهم عليهم جناح فيما طعموا. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أما من لم يؤمن فهي وإن كانت لهم في الدنيا فليس خالصة يوم القيامة. ولهذا نقول إن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه ولا جرعة من ماء إلا حوسب عليها يوم القيامة وعوقب عليها. لماذا؟ لأنه كافر، كيف يتمتع بنعم الله ويبارز في الكفر به؟ نعم. يقول: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان. ويكون هذا أيضا باعتبار البشر واعتبار البهائم، حتى البهائم لها رزق، لها رزق المال يحيا به جسمه وبدنها، وما من دابة من الأرض إلا على الله رزقها. قال: والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان، يعني رازقه باعتبار أنه آتاه قوتا يتغذى به بدنه، لا باعتبار أن هذا القوت ليس بالتبعه. طيب، إذا علمنا أن من أسماء الله الرزاق فإننا لا نريد أن نعلم علما نظريا فقط ونقول إن الله يرزق وأن رزقه أنواع، بل إننا نريد إذا علمنا أن من أسمائه الرزاق أن لا نطلب الرزق إلا منه، وأن نلجأ إليه دائما في طلب الرزق المادي والمعنوي. اللهم ارزقني علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. فإذا نقول إن الفائدة كل أسماء الله ينبغي لنا أن نستخلص منها طريقا للوصول إلى الله عز وجل، وليس المراد أن نفهم أن معناها كذا ومعناها كذا وتنقسم إلى كذا وإلى كذا، لا، هذا مجرد علم نظري، لكن نريد علما تربويا يتأثر به الإنسان. إذن فالفائدة إيش؟ أن لا نطلب الرزق إلا من الله، وأن لا نعتمد في رزقنا إلا على الله. نعم، كثير من الناس الآن نسأل الله أن يرزقنا وإياهم التوكل الحقيقي، يقول: هل فتحت المالية إذا جاء رأس الشهر أو آخر الشهر؟ نعم، يكون اعتماده اعتمادا كليا على هذا المرتب. ولا شك أن الإنسان له الحق أن يطلب حقه، لا نقول لا تطلب، لكن كونك تعتمد على هذا اعتمادا كليا وتنسى المسبب وهو الله عز وجل، لولا أن الله يسر لك هذا الرزق ما حصل لك، فاعتمد على الله أولا وهذا الرزق يكون سببا. نعم، فصل. هذا هو من أرض نعم رجل غسل حرام. نعم، نقول أخذ رزقه ولكن ذاك سارزقه الله، ولكن ما تقول يا أحمد في هرة أخذت دجاجة هل لك أن تنقذها من الهرة، أو إن أنقذتها فأنت قطعت رزقها؟ كيف؟ تنقذها من الهرة هذا الإنسان ساق الله رزقه. نعم، شو نجمع؟ طيب، إذا كانت لحمة ما هي الدجاج؟ حتى اللحمة. طيب صح، إذا أخذتها غصبا صح. لماذا؟ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة الحيوان، وهذا مال آدمي محترم سواء كانت لي أو لأخذت لي أو لغيري نعم. نعم. لا لا، المعاهد لا يجوز، يعني بينه وبينه عهد، أما الحرب فيجوز. لا ننسى ولا إيمان إلا بالله، كيف يؤمن على غير علم؟ لا، أصل أول إنسان يعلم ثم يؤمن ثم يعلم. أخذنا ثلاثة اثنين. طيب يلا يا بن داود، ثم يعلم به الآخر ويتقدم له. نعم. نعم نعم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يثم المسلم على ثوم أخيه. إيه لا صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ. أين هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. والوصف بالقيوم ذو شأن كذا، موصوفه أيضا عظيم الشان. والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائه قطبان. كل النساء من شاء الله من شاء الله من شاء الله من شاء الله من شاء الله من شاء الله من شاء الله من شاء الله من شاء ويعرف لها تصلح من أوصاف الله تعالى القيوم، يعني معناه أن القيوم دل على وصف، وإلا فإن القيوم من إيش؟ من أسماء، من أسماء الله القيوم. القيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم، والمؤلف رحمه الله يعبر بإحداهما عن أحدهما من أجل ضيق الوزن، وإلا فإنه إذا كان المعدود مذكرا لا يقال إحداهما، وإنما يقال أحدهما. إحداهما القيوم قام بنفسه، هذا واحد. الثاني: والكون قام به هما الأمران. فالقيوم هو الذي قام بنفسه وقام به غيره، فغير الله لا يقوم إلا بالله، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو قائم بنفسه. فما معنى قائم بنفسه؟ معنى إيش؟ معناه مستغن عن غيره. نحن لا نقوم بأنفسنا، نحن مفتقرون إلى الله، مفتقرون إلى الأكل والشرب واللباس والسكن وغير ذلك. أما الله عز وجل فإنه قد قام بنفسه. وش هذا؟ طيب، أما الذي قام به غيره فمعناه أن الكل مفتقر إليه، كل شيء من المخلوقات فإنه قائم بالله محتاج إلى الله. ولهذا قال: فالأول استغناؤه عن غيره. ما هو الأول؟ القائم بنفسه. والفقر من كل إليه الثاني، الفقر من كل الخلائق إليه أي إلى الله الثاني، يعني الذي قام به غيره. قال: والوصف بالقيوم ذو شأن كذا، موصوفه أيضا عظيم الشأن. نعم، الوصف القيوم ذو شأن، لأنه يتبين به أن جميع الأشياء مفتقرة إليه، وكذلك موصوفه عظيم الشان لأنه يتبين به أنه مستغن عن غيره. قال والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائه أي سماء الكمال يصلح ويجوز سمائها أي سماء الأوصاف فكلاهما صحيح لكن الكلام على ثبوت النسخ النسخ ما عندي سمائه. الحي يتلوه يعني معناه أن يتلوه تلاوة لفظية في نظم المؤلف وأما في القرآن فإن القيوم هو الذي يتلو الحي لأن الحي وصف لازم وأما القيوم فوصف لازم متعدد فباعتبار أن معناه أن الله قام بنفسه لا وقام به غيره متعدد. قال فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان ولهذا ورد في الحديث أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم. هو قيم هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والإحسان وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان وهو المجل لمن يشاء بذلة الدارين للعشق وهو المجل لمن يشاء بذلة الدارين للعشق وبالرهوان هو مانع المعطي فهذا فضله والمنع عين العدل للمنان يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة والله ذو سلطان. هذا أيضا من أوصافه أو أسمائه القابض الباسط القابض الباسط هو قابض هو باسط القبض ضد البسط والبسط التوسعة. قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق. هو خافض هو رافع خافض الأشياء رافع لها بالعدل والميزان يعني لا يخفض إلا من يستحق الخفض ولا يرفع إلا من يستحق الرفع. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهو المعز لأهل طاعته وذا عز حقيقي بلا بطلان المعز لأهل طاعته وقد بين الله من هم أهل العز فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هؤلاء هم الذين يستحقون العزة. أما الله عز وجل فعزه ذاتي لازم لحياته وأما الرسول والمؤمنون فعزهم ليس ذاتيا لأنه من الله متعلق بمشيئته وحكمته. ثم يقول المؤلف رحمه الله وهو المذل لمن يشاء بذلة الدارين ذل شقا وذل هوان الذل ضد العز فهو معز مذل والذل لمن ليس بمؤمن ولكن قد يعز الذليل أو من يستحق الذل لحكمة. قال هو مانع معطي ونحن نقول في أدبار الصلوات اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت فالله مانع معطي فهذا فضله يعني العطاء والمنع عين العدل للمنان فهو لا يمنع أحدا حقا له وإنما يمنع فضله والله يؤتي فضله من يشاء. ولهذا لما احتج بعض المعتزلة على رجل من السنة قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ يريد أن يلزم السنية بالقول بأن الله تعالى لا يقدر المعصية، لأنه يقول إن قدر عليك المعصية فقد أساء إليك. فقال له السني: إن منعني ما هو لي فقد أساء، وإن منعني ما هو فضله فذلك فضل الله يعطيه من يشاء. الله أكبر. والجواب: منعه فضل الله عز وجل، ذو سلطان يعطي من يشاء ويسقط من يشاء، ومع ذلك فهو لا يمنع إلا من يستحق المنع، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لم يمنعهم الهدى إلا حين زاغ، والعياذ بالله، وقدموا ضلالهم على هدى أضلهم الله. وإلا لو علم الله فيهم خيرا إيش لأسمعه، كل إنسان يعلم الله فيه خيرا يسمعه، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا مما فسر الآية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول: والمنع عين عزل المنان يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة والله ذو سلطان، يعني لا يمنع ظلما بل بحكمة. وقوله يعطي برحمته، فإذا أعطاك فهو من رحمته، عليك أن تشكر له سبحانه وتعالى. نعم أهوى ننتظر إن شاء الله. نعم إيش؟ لا من أوصاف قابل باسط، هذه في احتمال، لأن جاز الحديث في حديث التسعير. نعم، قال: ما هو قابض الباسط. نعم، فهم من أسماء الله. نعم، فصل. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران. ما عنده ليل يكون ولا نهار، قلت تحت الفلك يوجد ذاني. نور السماوات العلى من نوري، والأرض كيف النجم والقمران. نور السماوات العلى من نوري، والأرض كيف النجم والقمران. من نور وجه الرب جل جلاله، وكذا حكاه الحافظ الطبراني. فبه استنار العرش والكرسي، ما فيه استنار العرش فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. وكتابه نور كذلك شره، نور كذا المبعوث بالفرقان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى، نور على نور مع القرآن. وحجابه نور، فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. السبحات. السبحات نعم. وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفضل يشرق السبحات لا بالضم السبحات. وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفضل يشرق نور وإذا أتى للفصل يشرق نور في الأرض يوم قيامة الأبدان. وكذاك نار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. والنور ذو نوعين مخلوق ووصف معهما والله متحدان. وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان. احذرت الظل فتحت رجلك هورة كم احذرت الظل فتحت رجلك هورة كم قد هوى فيها على الأزمان. من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قال الحضيض الداني. لا حسن الأنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن. فأتى بكل مصيبة ودنية ما شئت من سطح فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شفح ومن هذيان. وكذا الحضوري الذي هو خدنه وكذا الحضوري الذي هو خدنه ما هؤلاء حقا هما أخوان. وكذا الحضوري الذي هو خدمه ما هاهنا وكذا الحضوري الذي هو خدمه من هاهنا حقا هما أخوان. ويقابل الرجلين ذو التعطيل والحجوب الكبير ويقابل الرجلين ذو التعطيل والحجب الكثيفة ما هما سيان. ذا في كثافة طبعه وظلامه وبظلمة التعطيل هذا الثاني. والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان. يقول مالك رحمه الله والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. النور من أسماء الله هكذا أطلق المؤلف رحمه الله، ولا أعلم أنه جاء في النص أن النور من أسماء الله، وإنما جاء الله نور السماوات والأرض مضافا. الله نور السماوات والأرض، وفرق بين هذا وهذا. لكنه جاء في حديث أبي موسى قال لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا، فيكون الرب عز وجل نورا. وأما أنه من أسمائه على الإطلاق بدون إضافة فلا نعلم، ولكن ستحرر هذه إن شاء الله على أيديكم بعدما نوسع عليكم الأسماء. المؤلف رحمه الله يقول النور من أسمائه أيضا ومن أوصافه. فهو النور ووصفه النور. سبحان ذي البرهان أي تنزيها له عز وجل. ذي البرهان أي ذي الآية القاطعة الجلية الواضحة. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بلا نكران، ما عنده ليل يكون ولا نهار، قلت تحت الفلك يوجد ذاني. يقول مسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار. وبين ابن القيم رحمه الله السبب في ذلك حيث قال قلت تحت الفلك يوجد ذاني، ما هما؟ الليل والنهار يوجدان تحت الفلك، أما السماوات ما فيها ليل ولا نهار، لكن الليل والنهار تحت الفلك، لأن الليل والنهار مكوران على الأرض. قال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وقال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ونحن نعلم جميعا أن الليل من ضوء الشمس، أن النهار من ضوء الشمس، وأن الليل من فقد هذا الضوء، والشمس تحت السماء، ليست في السماء ولكنها تحته. فلذلك قال المؤلف قلت تحت الفلك يوجد ذان. نعم، الظاهر ان الصواب الفلك، الفلك لان ماخوذ من الفلك لا من الفلك الذي هو السفينه. نعم، قلت تحت الفلك يوجد ذان، نور السماوات العلى من نوره، والأرض يعني ونور الأرض، كيف النجم والقمران، يعني من باب أولى. نور السماوات والأرض من نور الله، ولكنه ليس من نوره الذي هو وصفه، لأن نوره الذي هو وصفه لازم لذاته عز وجل، لكنه من نور الذي هو فعله ومخلوق. فالله هو الذي خلق هذا النور، نور السماوات والأرض، وليس نور السماوات والأرض نور الله الذي هو وصفه. يقول نور السماوات العلى من نوره، والأرض كيف النجم والقمران من نور وجه الرب جل جلاله، وكذا حكاه الحافظ الطبراني. إذن حكاه الدارمي والطبراني. ولكن لاحظوا أن هذا النور المنفصل عن ذاته نور إيش؟ مخلوق، ليس هو نور الله الذي هو نوره نور ذاته، بل نوره الذي خلقه عز وجل. لكن لما كان نورا خلق النور، لما كان نورا ووصفه النور خلق النور. قال فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان، ويجوز وسائر الأكوان يعني ومع سائر الأكوان. وكتابه نور، قال الله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ولكنه ليس نورا حسيا بل هو نور معنوي. من ملأ الله قلبه بهذا القرآن استنار وصار كما قال الله تعالى كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذا أعلى ما يكون مثلا لضرب النور كمشكاة. ما هي المشكاة يا آدم؟ زهير يعلق عليها هي الكوة في الجدار، تعرفونها؟ يعني نخليها للغد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه الدارمي عنه بالأنكران، ما عنده ليل يكون ولا نهار، قلت تحت الفلك يوجد ذلك. إلى هنا وقفنا. نعم. قال وكتابه نور، نعم، نور السماوات العلى من نوره، والأرض كيف النجم والقمران من نور وجه الرب جل جلاله، والأرض كيف من نور وجه الرب جل جلاله، وكذا حكاه الحافظ الطبراني. فيه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان. يعني ما كلام المؤلف يقول إن كتاب الله نور، سماه الله نورا في قوله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فكتابه نور. كذلك شرع الله نور، وذلك لأنه يستنير به العبد في سيره إلى الله عز وجل. كذلك المبعوث بالقرآن وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، المبعوث بالفرقان محمد صلى الله عليه وسلم نور لأنه يضيء للناس. قال الله تعالى في العلماء أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات التي بخارج منها. النبي عليه الصلاة والسلام نور، كتاب الله نور، وشريعته نور، ولكن هذا النور من النور المعنوي، لأن النور انقسم إلى قسمين، نور حسي ونور معنوي. فالنور الحسي كنور الشمس والقمر وما أشبهها، والنور المعنوي نور القرآن والشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كذا المبعوث في الفرقان، قلت لكم إن نور النبي صلى الله عليه وسلم نور معنوي وليس نورا حسيا. وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم يضيء ما حوله وأنه ليس له ظل، يمشي في الشمس وليس له ظل، لأن نوره يطمس ظل الظل الذي حصل، فإن هذا كذب لا صحة له. فالنبي عليه الصلاة والسلام نور، نور معنوية. وحجابه نور، حجاب من؟ حجاب الله عز وجل، حجاب عظيم، نور يحول بينه وبين المخلوقات. نعم. ولو نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. لو كشف الله هذا النور، هذا الحجاب، لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره ينتهي إلى كل شيء. وعلى هذا فلو كشف الله النور الحجاب الذي هو النور عن وجهه لأحرق السبحات الوجه كل شيء من شدة النور. والسبحات هي البهاء والعظمة والنور. يقول وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان. ها؟ كيف؟ نعم. وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن. أيضا من النور ما يجعله الله تعالى في قلب العبد، وهو نور معنوي مخلوق يجعله الله تعالى في قلب الإنسان، فإذا انضاف إلى ذلك نور القرآن صار نورا على نور. وهذا النور القلبي يكشف للإنسان من العلوم والمكاشفات ما لا يحصل لغيره، حتى إنه لا يستنبط من الدليل الواحد عدة مسائل وأحكام لا يستنبطها غيره من عدة أدلة، وهذا بما يلقيه الله في قلبه من النور. ومن ذلك ما جرى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مسائل، بل في موافقته لله. وكذلك ما جرى لأبي بكر رضي الله عنه في أحلف المواطن التي جرت بالرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في صلح الحديبية. فإن صلح الحديبية كما هو معروف لأكثركم حصل فيه شيء من الضغط على المسلمين، ولم يتحمل بعضهم هذا، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أن الإيمان راسخ في قلبه قام يجادل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب كان جواب أبي بكر مثله تماما، لأن عمر لما رأى نفسه لم يقنع الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي بكر لعله يساعده على إقناع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان جواب أبي بكر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم تماما. فهذا من النور الذي يضعه الله في قلب المؤمن. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حين يخرج إلى الصلاة أن يقول واجعلني نورا، اجعلني أنا نورا، يعني نورا يهتدي به الناس. قال وإذا أتى للفصل بين يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان، ودليل هذا قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس لا بطلان. الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها نور يتلألأ ما فيها ظلمة إطلاقا، ولا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وليس فيها شمس لكنها نور يتلألأ. هذا النور من النور الذي يخلقه الله عز وجل، والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ما هما والله مستحدان. صحيح النور نوعان، نوع مخلوق بائن عن الله منفصل، ونوع وصف لله عز وجل وليس سواء، خلافا لما يدعيه أهل التصوف حين يظنون أن الأنوار التي تحدث لهم في قلوبهم أو يشاهدون هذا الكون يظنون أنها هي نور الله عز وجل. ولهذا أقسم المؤلف رحمه الله أنهما غير متحدان. وكذلك المخلوق ذو نوعين، فذلك المخلوق يعني النور المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان. فصار النور أولا ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ وصف لله ومخلوق له. والمخلوق ينقسم إلى نوعين حسي وعقل، يعني محسوس ومعقول. المعقول عبرنا عنه قبل قليل بإيش؟ بالمعنوي. وهذه أقسم مخلوق وغير مخلوق، والمخلوق محسوس ومعنوي. احذر تذلة فتحت رجلك هوة كم قد هوى فيها على الأزمان من عابد بجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضير الداني. لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن فأتى بكل مصيبة وبلية ناشئة من شطح ومن هذيان. احذر تذل يعني احذر أن تذل فتحت رجلك هوة، الهوة المكان المنخفض، والإنسان إذا زلت رجله وتحته هوة سقط وهلك. ما هذا؟ يقول من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض، الحضيض العميق الداني. لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن فأتى بكل مصيبة وبلية ناشئة من شطح ومن هذيان. هذا يعود إلى الصوفية. الصوفية عندهم نوع عبادة لكن عندهم ضلال عظيم. تلوح لهم أنوار أحيانا نور في القلب فيظنون ذلك نور الرب، ويدعون أن الرب حل فيهم والعياذ بالله. أو تلوح لهم أنوار من خارج وتنشرح الصدور فيظنون ذلك نور الرب، ويدعون أنه حل في هذا المكان. لأنكم تعلمون أن الإنسان إذا ضاق صدره صار النور عندهم ظلمة، وإذا اتسع صدره انشرح صدره ورأى كل شيء نورا. هؤلاء والعياذ بالله المتصوفة زين لهم الشيطان أعماله، فكان يرد على قلوبهم من الأنوار الشيطانية للرحمانية ما يجعلهم يظنون أن هذا هو نور الرب، فيحولون النور المخلوق إلى نور الوصف من الخالق عز وجل، فيظنونه هو نور الله. وقول المؤلف يقول لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار الرحمن، هذا يحمل على صوفي جاهل، وأما الصوفي العالم فإنه لا مهما عمل من العمل المخالف للسنة فليس بعباد، لكن الجاهل ربما يتعبد بالشيء المبتدع يظنه شرعا وحقا فيثاب على نيته. أما المعاند فلا، هؤلاء هم الصوفية. والعجيب أن الصوفية هؤلاء لهم فناء صوفي بدء، فناء يفنون به عن شهود ما سوى الله، عن شهود ما سوى الله عز وجل، يفنون به عن شهود ما سوى الله، حتى أن الإنسان يفنى بالله كما يزعم عن ذكر الله، عن ذكر الله يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري، لأن قلبه منشغل بمشاهدة من؟ بمشاهدة المذكور. يعبد الله ولكنه ساهل كالنائم، يعبد الله وهو كالنائم، لأنه غاب قلبه بمن؟ بالمعبود، بالمعبود. هذا يسمونه الفناء الصوف، وهو فناء مبتدع ضلال، ولم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان، وليس من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من إرادات ترد على قلوبهم فيظنونها حقا، ويغيب الواحد كالسكران، حتى أن بعضهم يبدأ يخبط بيديه ورجليه كأنه مجنون، ويأخذون عصيا أو أصواتا يخبطون بها الأرض. وأعظمهم وأقربهم من يتطاير الغبار من ضربه، ولهذا يسمون هذا النوع من الذكر يسمونه الغبيرة، الغبيرة لأنها تغبر، تعرف. وأنتم تعرفون الإنسان إذا انفعل يعني يضرب بقوة، فهم لشدة انفعالهم يضربون بقوة، إذا قال لا إله إلا الله مد الله خبطوا بهذا الأصل على الأرض كأنهم أجانب، وبعضهم ربما يصعق، وبعضهم ربما يموت. وهذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة، وهم أكمل منهم إيمانا، لكن الشياطين تزين ذلك لهم. من جملة هذا أنهم يظنون أن النور الذي يكون في قلوبهم هو نور الله، أو الذي يكون في الكون هو نور الله، فيجعلون الصفة الإلهية الذاتية حالة في المخلوقات، نعوذ بالله. نعم. وكذا الحلولي الذي هو خدنه من ها هنا حقا هما أخوان. من الحلولي الأخ؟ أن يقول إن الله حال في كل شيء، حال في كل شيء، يعني أهل وحدة الوجود. خدم لهذا، الخدم الصاحب الخاص كما قال تعالى ولا متخذي أخدان، الصاحب الخاص خدم لهذا الصوفي، لأن حقيقة أمرهم أن الله خالق حال في الكون. نعم. ويقابل الرجلين ذو التعطيل والحجب الكثيفة ما هما سيان، يقابل الرجلين أصحاب التعطيل الذين ينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى صفة، فهم محجوبون عن هذه الصفات العظيمة لله بالحجب، حجب التعطيل والبدع. ذا في كثافة طبعه وظلامه وبظلمة التعطيل هذا الثاني، يعني كلاهما في ظلمة، الأول الذي هو من الصوفي عنده كتاب والحلول كتاب الطبع، وهذا عنده ظلمة التعطيل، تعطيل الخالق عز وجل من الفاظ. والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة لريان. نعم، النور محجوب عن من؟ عن الصنفين جميعا، فلا هذا ولا هذا من الظلمة يرى. وقوله من ظلمة من هذه التعليل، يعني فلا هذا ولا هذا يرى من أجل الظلمة التي أحاطت بهما. نعم، هؤلاء المتصوف الذين يفعلون هذه الأفعال هم على جهل، يعني هل هم يصعقون ويمجون بعضهم، هل يعني يؤجر ويكون له أجر في هذا الفعل؟ إذا كان قد بلغ الحجة بأن هذا العمل بدعة وضلالة فإنه لا ليس له أجر. أما إذا كان جاهلا فأمره إلى الله، هو مسلم، يعني هم الآن ينتسبون للإسلام فهم مسلمون، أما في الآخرة فأمره إلى الله. الأجر يعني نفس الأجر، نفس الأجر. يا الله ما يشاء، ما أدري هل يصل من الوزر أو لا. ها؟ البهاء والعون. إيش؟ كيف رفع؟ نعم. هاي يعني قصة الرضاعة من جهة العراق. لأن قام لا أحرق. السبحات أصلا أحرقت الكتاب، لكن تعلم أن الجمع كل مجموع سوى جمع المؤنث والمذكر السالم يجوز فيه التذكير والتعنيف. قال ابن مالك والتاء مع جمع إيش سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، يعني لبنة مؤنثها مجازي يجوز فيها التذكير والتأنيث. كذلك سائر الجموع إلا جمع المذكر السالم. والصحيح وإلا جمع المؤنث السالم، فإن جمع المذكر السالم يجب فيه التذكير وجمع المؤنث السالم يجب فيه التأنيث، وما عدا ذلك يجوز في الوجه. نعم، نعم، الله نور السماوات والأرض، يعني أي منورهم، نور السماوات والأرض أي منورهما، أو هو فيهما نور. نور السماوات والأرض يعني هو الله نفسه فيهما نور، لأنه في السماء، ولا يمنع أن يقال فيهما نور السماوات والأرض وهو في السماوات، كما قال الله تعالى في القمر وجعل القمر فيهن نورا وهو في السماء الدنيا وليس في السماوات الأخرى. نعم، المهم أن لها معنيين. المعنى الأول أنه هو النور فيهما، هو نفسه النور فيهما، والثاني أنه منورهما. نعم، نصيب وهو المقدم والمؤخر، ذلك صفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا إنهما بالذات لا بغير قائمتان. ولذاك قد غلط المقدم حين ظن صفاتين وهان مختلفان، إن لم يرد هذا ولكن قد أراد قيامها بالفعل للإمكان. والفعل والمفعول شيء واحد عند المقسم لهما شيئان، فبذاك وصف الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية للبيان. فجميع أسماء موجودة لكن أمور كلها نسب ترى يقول المؤلف رحمه الله: من أسماء الله المقدم والمؤخر، أو من أوصافه المقدم المؤخر، فهو قد سماه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنت المقدم وأنت المؤخر. التقديم والتأخير صفتان ثابتتان لله عز وجل، متعلقتان بأفعاله كالمحيي والمميت، صفتان من صفات الله الإحياء والإماتة، متعلقتان بماذا؟ بأفعال، فهما من صفات الأفعال، وهما من صفات الذات من وجه، فمن وجه قيامهما بالله هما من صفات الذات، ومن وجه تعلقهما بالمخلوق الحادث هما من صفات الأفعال. ولهذا قال: وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. فهما صفات ذات وصفات أفعال. واعلم أن التقديم والتأخير نوعان، حسيان ومعنويان. أما الحسيان فكثير جدا، يقدم الله ولادة هذا قبل هذا، وموت هذا قبل هذا، ومرض هذا قبل هذا، وهو كثير، كل أفعال لا فيها تقديم وتأخير. وأما المعنى فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين رأى رجالا متأخرين في المسجد: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ورب شخص في الصف الأول في الصلاة وهو عند الله مؤخر. فهو متقدم حسا لكن متأخر معنى. فالتقديم والتأخير نوعان، حسي ومعنوي، وهما من صفات الأفعال باعتبار تعلقهما بالمخلوق، ومن صفات الذات باعتبار تعلقهما بمن؟ بالخالق. ولذلك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعان مختلفان. المقسم يريد بذلك الأشاعرة، قسموا الصفات إلى نوعين: صفات ذات، ويسمى عندهم صفات المعاني، وهي السبع التي أثبتوها وزعموا أن العقل دل عليها ويعدها لنا ياسر. ما هي هذه صفات معنوية عندهم، صفات قائمة بالله عز وجل، بذات الله. أما صفات الأفعال فيقولون إنها غير قائمة بالله، سواء كانت يعني متعدية أو لازمة، هي غير قائمة بالله. انتبه، صفات الأفعال عندهم ليست قائمة بالله. ليش؟ قالوا: لأن الأفعال حادثة، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، فوجب نفيها عنه. ولهذا أنكروا نزول الله للسماء الدنيا. ليش؟ لأن فعل، والفعل عندهم حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث، فأنكروه. كذلك أيضا الأفعال المتعدية للغير أنكروها: خلقه ورزقه وإحياؤه وإماتته، كل هذه عند الأشاعرة منكرة، يعني ينكرون أن تقوم بالله. فالإحياء عندهم ليست صفة متعلقة بالذات، ولا يمكن أن تكون متعلقة بالذات. لماذا؟ لأن حادثة هذا يحيى اليوم مثلا والثاني يمات اليوم، فهي صفات حادثة لا يمكن أن تكون متعلقة بذات الخالق عز وجل. إذ لو كانت متعلقة به لكان على زعمهم حادثا، وهذا محال. طيب، إذن عند الأشاعرة الصفات معنوية وفعلية، المعنوية يثبتون، الفعلية يلا ينكرونها. ليش؟ لأنها حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث، إذن لا تنسب إلى الله نسبة ذات. طيب، قالوا لهم هناك صفات أفعال متعلقة بذات الله مثل النزول والاستواء العرش والمجيء يوم القيامة. قالوا هذه لا نثبتها، لا نثبت الاستواء العرش ولا النزول السماء الدنيا ولا الإتيان يوم القيامة. عرفتم جماعة؟ طيب، المؤلف رد عليه قال عندهم إن لم، ولذاك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعان مختلفان، نوعان شرط شرط عندكم نصها نوعين مختلفان، وهذه أشكل علينا، أشكل من النصها اللي عندك هذه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلق. في لغة العرب يقولون إن المثنى بالألف دائما، فما أولى الذين يلحنون في هذه اللغة، كل ما لحنت ونصبت وجعلت المثنى بالألف وهو منصوب كله هذا تذكر، لأن هذه لغة. المؤلف رحمه الله كان ربما يعني نقول ليس له حق أن تذهب إلى لغة غير مشهورة أو غير لغة قريش، لكن ألزمه إيش؟ قافية القصيدة أن يأتي بالألف، فقال نوعان مختلفان. طيب، إن لم يرد هذا ولكن قد أراد قيامها بالفعل بالإمكان، والفعل والمفعول شيء واحد، يعني أنه قال إن الصفات نوعان معنوية وفعلية، ومع هذا لم يصف الله حقا بالصفات الفعلية، بل قال إن الفعل والمفعول شيء واحد، ففعل الله ومفعوله إحياؤه نسب إليه وهو في الحقيقة المحيا، رزقه نسب إليه وهو في الحقيقة إيش؟ المرزوق، وهل مجرد. طيب، النسبة إليه يقول المؤلف فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا نسبة عدنية ببيان، يعني أنه أضيف إلى الله على سبيل النسبة والإضافة لا على سبيل الحقيقة، وإلا فالفعل والمفعول شيء واحد. خلق السماوات، هل اتصف الله بصفة هي الخلق عندهم؟ لا، ولكنه فعل مفعولا هي السماوات، والفعل عندهم هو عين المفعول. فجميع أسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات معاني، موجودة لكن أمور كلها نسب ترى عدمية الوجدان. سبحان الله، إذا قيل لهم هذا غير ممكن، المفعولات موجودة، قالوا إنها أضيفت إلى الله على سبيل إيش؟ النسب والإضافة، وليست حقيقة هي فعل الله بل هي مفعول. وحينئذ يلزمهم أن يقولوا بوجود مفعول بدون فعل، وهذا مكابرة. هل يوجد فاعل بلا فعل؟ لا يوجد، ولا فعل بلا فاعل ولا مفعول بلا فاعل أبدا، لكن هم يكابرون. قال هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان، يعني تعطيل الأشاعرة لصفات الأفعال كتعطيل المعتزلة للأوصاف المطلقة. هؤلاء معطلة الأفعال والمعتزلة معطلة الأوصاف، فإن مذهب المعتزلة إثبات الأسماء دون الصفات، ومعلوم أن مذهبهم أيضا باطل. يقولون إن الله سميع ولا سمع، بصير ولا بصر، عليم ولا علم، حي ولا حياة، هل مجر؟ يمكنون أن يكون الله صفة، إما لأن الصفة لا تقوم إلا بجسم والأجسام المتماثلة، وإما لأننا لو أثبتنا صفة قديمة لزم تعدد القدماء، وهذا مستحيل على زعمهم. يقول مالك رحمه الله: فالحق أن الوصف هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان، يعني سواء بسواء. فالحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم، هذا مقتضى البرهان، بل مورد التقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن، فهما إذا نوعان أوصاف وأفعال، فهذه قسمة التبيان. نعم، يقول ليس مورد التقسيم ما ذهب إليه هذا المعطل للأفعال، حيث يقول إن الله موصوف بأفعال لكنها لا تتعلق بذاته، وموصوف بالصفات المعنوية متعلقة بذاته، هذا ليس بالصحيح. بل مورد التقسيم ما قاله المؤلف رحمه الله: إن الأفعال نوعان، قائم بذات الله وقائم بغيره، يعني متعدي إلى الغير ولازم. فالاستواء على العرش لا تعدى للغير، النزول إلى السماء الدنيا لا تعدى للغير، الخلق يتعدى للغير، خلق لا بد فيه من المخلوق، لا بد فيه من المخلوق، النزول لا بد فيه من نازل فقط، واضح؟ إذن يقول المقيم ليس مورد التقسيم أن هذا وصف وهذا فعل والوصف ثابت والفعل غير ثابت، بل مورد التقسيم أن الأفعال نوعان، هما لازم ومتعد، يعني ما لا يتجاوز الذات وما يتجاوزها إلى غيره. فالوصف نعم لا نحن نتكلم عن التقييم والتأخير في الدنيا، يقدم الإنسان على غيره بمعنى العلم والإيمان عن الصالح وغيره، يقدم أيضا بالجاه الشرف السؤدد. نعم، الجنة قال بعض العلماء أن نور الجنة يكون كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هكذا قال، لكن في هذا الامر، بل الامر اعظم من هذا، لكنهم يمكن ان نفهم كلامهم على انهم ضربوا لذلك مثلا، حيث قد يقول القائل اذا لم يكن هناك الشمس فمن اين نموت؟ فقال ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ليس فيه شمس، ومع ذلك ففيه نموت، يعني يفهم على هذا. في أشكال الجنة من العظيم. نعم، هذا يفهم معنى الأول أنه لو كان هناك شرعة فإن ظلها يكون هكذا، والمعنى الثاني أن النور وإن لم يكن هناك نور مجسم مستقل يكون هناك ظل. الآن لو كان هذا الباب مفتوحا ثم مر به إنسان يكون له ظل ولا لا؟ يكون له ظل عن وقت في الشمس ورقه. نعم الحجاب شو المقصود؟ ايش؟ لو كشف الحجاب. اي نعم الحجاب المصنوف. الحجاب. الحجاب هو النور. الله سبحانه وتعالى قد حجب عن عباده بحجاب عظيم من النور. النور نور مخلوق لله. نور مما خلقه الله. كيف يحيط هذه مشكلة. نحن يا اخوانا قلنا لكم ونقول ثم نقول. مسائل الغيب لا يمكن نقول فيها كيف. ليس فيها الا ايش؟ التصديق والتسليم. اما كيف فهذه ليس الينا. ان لسانك عن شيئين كيف ولما. كيف ولما. اما بما فهذا لا باس به. اذا قلت اعمل تقول بما اعمل ولا تقل لما اعمل ولا تقل كيف اعمل لان هذا هو حقيقه التسليم. كذلك ايضا النور الخبريه هذا النور العظيم الذي خلقه الله عز وجل يحتجب به عن العباد ما نعلم كيفيته ما ندري. اذا كانت الجنه وهي منازلنا لا نعلم عن كيفيتها كما قال الله تعالى اعددت للعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو معد لنا ان شاء الله. فكيف نقول في نور خلقه الله عز وجل يحتجب به عن عباده ان ما ندري شيء فوق تصورنا. نعم ما يصح ان نقول انه لو كشف الحجاب مثلا عن قلوبنا وعيوننا لا نقول يقول لو كشفه لاحرق سبحات وجهه الرب عز وجل بين المخلوقات لأنه لو كشف هذه الحجوم لاحترق المخلوقات. إذا كان الله عز وجل قال فلما تجلى ربه للجبل شوف هذا مثل لما تجلى ربه للجبل إيش جعله ذكا وخر موسى صعقا. موسى عز لا يتجمد نفسه حتى غشي عليه والجبل ذكا. شيء الله نعم السلام. قد حجب الله عن المخلوقات. أما الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء. لا يحجبه شيء. نعم. لا يكفي إذا كان الله سبحانه وتعالى حجب نفسه عن الخلق. فالوصف بالأفعال يستغيق يا أمته. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الذكر بموصوف البرهان. فالحق أن وصف قبل فطره. فالحق أن وصف ليس بمورد التقسيم هذا مقتضى البرهان بل مورد التقسيم ما قد قام به ذات التي للواحد الرحمن. فهما إذا نوعان أوصاف وأفعال فهذه قسمة التبيان. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان كالوصف بالمعنى والأفعال ما بين ذلك قط من برقان. ومن العجائب أنهم ردوا على أن الأفزف الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه هذا محال وغير معقول لذي الأذهان. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد أقوالهم بوزاني إن كان هذا ممكنا فكذا تقول خصومكم أيضا فذو إمكان والوصف بك إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوان وكلاهما أمر حقيقي ونسبي ولا يخفى المثال على أولي الأذهان والله قدر ذاك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن. يقول مالك رحمه الله: الحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم، هذا مقتضى البرهان، وإنما مورد التقسيم ما قد قام بالذات يعني أو لم يقم. فالعلة أو التقسيم هو أن الأفعال هو أن الصفات قسمين، صفات قائمة بذات الله لا تتجاوزه، وهي نوعان: معنوية وفعلية. فالعلم والقدرة والسمع والبصر هذه معنوية، والنزول والاستواء العرش والإتيان هذه فعلية. هذا مورد التقسيم. يقول: فالوصف والأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان. صح، إذا قيل فلان فاعل والنمثل بضاد زي. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.